هذا خلق الله بل الظالمون في ضلال مبين حملت أمكم وأخوكم

بغير علم ولا هدى

فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة Oh, no. I'm وجاد صدق الله.